يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. هذا موضوع كان المصنف رحمه الله أتبعه بمسألة أفعال العباد ومسألة وصول ثواب الأعمال إلى الموتى، وبين في هذه المقولة التي ذكرها أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات منزلة الدعاء من العبادة، وأن الدعاء كما جاء في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة، وأن الدعاء من أفضل أنواع العبادة. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن ندعوه، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي آية أخرى يقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلى غيرها من الآيات التي تحث وتأمر العباد بأن يدعوا الله سبحانه وتعالى ويسألوه ويتوجهوا إليه ويلحوا ويطلبوا منه، فإنه سبحانه وتعالى يحب من يدعوه، وإن الرب سبحانه وتعالى يستجيب لمن يقصده بالدعاء، ذلك لأن هذا الدعاء فيه إظهار لعبودية العبد للرب جل وعلا، وفيه إظهار لما يضمره وما يكنه العبد، حيث يعلم إنه لا يقضي الحاجات ولا يقبل التوبات إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يقيل العثرات إلا الرب جل وعلا، ولا يدفع السيئات إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجلب المنافع إلا الرب. ففيه إظهار لخلوص العبودية لله سبحانه وتعالى، ولذلك كان من أحب العبادة إليه جل وعلا. ولهذا الشارح أراد أن يبين أن الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى من أفضل القرب التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، بل إن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء ويقبل الدعاء ويجيب دعوة الداعي حتى وإن لم يكن هذا الداعي من المسلمين ومن المؤمنين، كما أخبر سبحانه وتعالى في أن الكفار كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. ففي إنجائهم إلى البر قبول لدعوته. ولا يقول أن قائل إن الدعاء يعني لا يقبل من غير المسلم، لأن الدعاء إنما تظهر فيه آثار الربوبية، وآثار الربوبية من الأمور التي تقع للمؤمن ولغير المؤمن، للمسلم والكافر، مثل الرزق ومثل كثير من أمور الدنيا التي الله سبحانه وتعالى يعطيها للمؤمن ولغير المؤمن. ولذلك مجرد استجابة الدعاء خصوصا إذا كان في أمور الدنيا والدعاء المتعلق بقضايا الدنيا، هذا أمر لا يتوقف القبول فيه على الإيمان، لكن ما يتعلق القبول فيه على الإيمان ويتوقف القبول فيه على الإيمان إنما هو الدعاء فيما يتعلق بالعبادة كقبول العبادة، وفيما يتعلق بأمور الآخرة كالنجاة من النار والدخول في الجنة، فإن هذا يشترط فيه الإيمان. لأن هذه من الأمور التي اختص بها المسلمون. وهذا يظهر من ما جاء في قول إبراهيم لما سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق من كان في مكة وأن يرزق سكان الحرم أن يرزقهم، وجاء دعاء إبراهيم في الرزق خاصة بمن إيه؟ بمن آمن، فقال الله سبحانه وتعالى ومن كفر، لأن الرزق في الدنيا الله سبحانه وتعالى تكفل به كل المخلوقات سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين، كما قال تعالى وما من دابة إلا على الله رزقها. فلما كان هذا أمر مرتبط بالربوبية، والربوبية كما مر معنا في ما درسناه أنه أمر مسلم كل البشر بل كل المخلوقات تدين به، يعني تعترف بتوحيد الربوبية، لكن هذا النوع من التوحيد لا يكفي في ما أمر الله به الرسل وفيما طلب الله من الناس، لابد أن يتوصل الإنسان بتوحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية. ومحل الخصومة بين الناس وبين الرسل إنما هو في توحيد الألوهية وليس في توحيد الربوبية، بل إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وإن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ثم بين المصنف رحمه الله أن توحيد أو أن الدعاء له منافع، من ضمنها يوصل العبد إلى إثبات وجود الله وإلى إثبات ألوهيته وإلى إثبات كرمه وإلى إثبات رزقه وإلى إثبات سمعه جل وعلا وإلى إثبات بصره سبحانه وتعالى، لأن الداعي إنما يدعو الله لأنه يعلم أنه يراه ويسمعه وأنه كريم وأنه رحيم وأنه موجود، لذلك يتوجه إليه بالدعاء. فمما منافع الدعاء أنه يوصل العبد إلى إثبات هذه الصفات بالله سبحانه وتعالى. ثم بدأ المؤلف رحمه الله يناقش بعض القضايا المتعلقة بالشبهة التي أوردت على مسألة الدعاء، وهل الدعاء ضروري أو ليس بضروري، وهل الدعاء يعني من الأمور التي يحتاج إليها الناس أو لا يحتاجون، وهل الدعاء ينافي القدر أو لا ينافي القدر. وكل هذا سنتكلم على مسائله تفصيلا عند ذكر مواضيعها. يقول الشارح رحمه الله قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع، يعني هو سبب من الأسباب، هذه الأسباب إذا وجدت قد يتحقق آثارها ويظهر أثرها وقد لا يتحقق، أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعا لجنبه أو قاعدا أو قائما، وهذا في قوله أن الإنسان عام، يعني لفظ عام يشمل كل إنسان سواء كان مسلما أو كان إيه؟ أو كان كافرا. قال وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، فهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا، يعني لا يتوقف إجابة الدعاء على، لا يشترط فيها الإسلام، خصوصا كما قلنا إذا كان الدعاء في أمور أو يتعلق بأمور دنيوية. كالنجاة والنصر وغير ذلك. قال: وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا، ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، يكون فتنة في حق هذا الداعي، يعني إما أنه يدخل فيه الغرور، أو أنه يدخل فيه أن الله سبحانه وتعالى إنما استجاب له لأنه يحبه أو لأنه يكرمه أو غير ذلك. ولهذا يقول العلماء يعني الدعاء أو استجابة الدعاء قد تكون طاعة وتكون شكرا وتكون مثوبة، وقد تكون فتنة وقد تكون استدراجا، الله سبحانه وتعالى يستدرجه والله سبحانه وتعالى يفتن به غيره. وهذا يعني من الأمور التي تجري على يد غير المسلمين أو تجري على يد العصاة. وقد يكون استجابة الدعاء كرامة من الله سبحانه وتعالى للعبد، وذلك إذا كان دعاؤه في الطاعة، وإذا كان دعاؤه قد استوفى فيه الشروط فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه بإجابة الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه بعض أصحابه يسألونه أن يدعو الله لهم أن يجعلهم ذوي دعوات مستجابة، أرشدهم إلى الأسباب المادية التي يمكن من خلالها يكون العبد مقبول الدعاء، ذلك أنه يتجنب طعام الحرام أو أكل الحرام أو أن يأكل ما فيه شبهة. ولذلك قال للرجل الذي قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال له: أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. فإذا كان الداعي مؤمنا صالحا تقيا ورعا، عرفنا أن الدعاء أو استجابة الدعاء بالنسبة له هي من الكرامات. وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل في ذلك بالثلاثة الذين دخلوا الغار ثم إنهم انقفل عليهم الطريق وسقطت عليهم صخرة سدت فوهة الغار، فما كان منهم إلا أن طلبوا أن يدعو كل واحد منهم الرب سبحانه وتعالى بأخلص الأعمال التي عملها وأن يصدقوا في دعائهم، فكان ذلك منهم وفرج الله سبحانه وتعالى عنهم. لكن إذا كان الدعاء المستجاب أو الذي يستجيبه الله سبحانه وتعالى من ظالم أو من كافر أو من فاسق، فهذا قد يكون فتنة وقد يكون استدراجا، استدراجا لهذا الداعي وفتنة لمن لغيره ممن يعني قد يتأثر به أو قد يستحسن ما فعله ذلك. ولهذا يقول هنا: ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. قال: وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة، والذي يترك الدعاء كأنه ترك نوعا أو أحد أسباب أو أحد طرق العبادات، فإذا ترك الإنسان العبادة كان ذلك سببا في غضب الله عليه. ومن هنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الدعاء في كثير من العبادات. ففي الصلاة أنواع كثيرة من الدعاء: دعاء الاستفتاح وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والدعاء في السجود، والدعاء في قراءة القرآن، إذ في كثير من آيات القرآن دعاء موجه إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإنسان عندما يجلس للتشهد إنما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وهكذا نجد الدعاء له دور كبير في الصلاة، ونجد الدعاء في الصوم، فإن الإنسان يدعو عندما يفطر. ولذلك جاء إن الإنسان للعبد إذا أفطر دعوتان مستجابتان، وفرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع له أن يدعو بدعاء عند السحر وعند الإفطار وعند الإمساك. وهكذا نجد الدعاء بالنسبة للزكاة، فقد شرع لمن يدفع الزكاة أن يدعى له، لأن الله سبحانه وتعالى قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والصلاة هي الدعاء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ زكاة فلان سعى له وقال: اللهم صل على آل فلان. يعني إذن فالدعاء. وهكذا نجد الحج أيضا يقترن كثير من أعماله، بل جل أعماله تقترن بالدعاء. فأول قولة يقولها الحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا ذكر ودعاء، وهكذا نجده في طوافه وفي سعيه، وفي يوم عرفة يكثر من الدعاء. ولهذا كان الدعاء مخ العبادة، ولهذا أمرنا الله تعالى بالدعاء. فالشخص الذي لا يدعو الله والشخص الذي يتأفف عن دعوة الله يعتبر جاحدا ناقصا العبادة، ولهذا يغضب الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا وردت آثار في أن الله يحب الملحين في الدعاء، يعني لا يكتفي فقط بمجرد الدعاء، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، وإنما وليلح في المسألة، يطلب ويلح ويسأل الله ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سلن لنا هذا، فقد جاء في يوم بدر أنه لما انتهى من صف الجيوش وانتهى من وعظها وانتهى من توجيهها وتعليمها، دخل العريش وأتوجه إلى الله وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى ويلح في الدعاء، حتى إنه كان يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. يلح في الدعاء حتى إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال له: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإنه يعني موف لك ما وعدك، أو منجز لك ما وعدك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يدعو وأن يلح في دعائه، وأن يطلب الرب سبحانه وتعالى، وأن يتحين الفرص والأوقات، الأوقات التي يستجاب فيها فيكثر فيها من الدعاء. إذن الدعاء لهذا كان عبادة، ولهذا كان رأس العبادة، ولهذا كان من لا يتعبد الله سبحانه وتعالى بالدعاء فإن الله يغضب عليه، كما جاء في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. قال: وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين تسأل يغضب، حين يسأل يغضب. وجاء يعني في بعض الروايات لهذا أو في بيت قبل هذا يقول: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. ها؟ لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين تسأل يغضب. فهذا من الأشياء التي تدل على أن الدعاء من خير أنواع العبادات التي يتعبد بها الإنسان. يقول: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. قال ابن عقيل، يقول هنا وقوله وبني آدم حين يسأل يغضب، هذا يقول أورده الإمام السيوطي في كتابه الأزهار فيما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار. وفي الحقيقة يعني هذا يعتبر نوع من الاقتباس كما يسميه علماء البلاغة، الاقتباس أن يأخذ الإنسان نص حديث أو نص آية فيضمنها شعره، هذا يسمى بالاقتباس. وظاهر هذا الكلام أن الإمام السيوطي رحمه الله ألف كتابا أورد فيه الأبيات الشعرية التي اقتبس فيها أصحابها نصوص القرآن أو نصوص السنة النبوية. يقول: وقال ابن عقيل وهو أحد علماء الحنابلة: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، ومعنى ندب أي طلب من الناس أن يتوجهوا إليه بالدعاء، وفي ذلك معان. يعني وهذا الندب وهذا الدعاء وهذا الأمر بالدعاء له حكم، والمراد بقوله معان يعني حكم وعلل، وفي ذلك معان. لا ابن عقيل يقول هذا شيخ الحنابلة اسمه أبو الوفاء علي بن ابن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري المقري الفقيه الأصولي الواعظ المتكلم، وهو مشهور هذا له يعني في كتب الحنابلة في كتب الفقه منها وفي كتب الأصول، مشهور يعني ابن عقيل. قال: أحدها الوجود، يعني إن من الحكم التي تدلنا أو تستفاد من الدعاء أولا إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. قال: فإن من ليس بموجود لا يدعى، فإن من ليس بموجود لا يدعى. فدعاء الإنسان الله سبحانه وتعالى فيه إثبات لوجود الرب سبحانه وتعالى. قال الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى، لأن الإنسان لا يطلب من المعدم وإنما يطلب ممن عنده ويمكنه أن يعطي. قال الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى، ولهذا جاء في الحديث لما كان الصحابة رضوان الله عليهم يدعون الله سبحانه وتعالى ويرفعون أصواتهم بالدعاء، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تدعون أصم، إنكم لا تدعون أصم، وإنما تدعون ربا قريب، لا تدعون أصما ولا بعيدا، وإنما تدعون ربا قريب هو أقرب إليكم من عنق دابة أحدكم. ولهذا جاء الصحابة أو سؤال الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ ربنا قريب بعيد فنناديه، لأن البعيد ينادى، أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله تعالى قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك الدعوة أو الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أو دعاء الله سبحانه وتعالى يكون بالنداء ويكون بالنجوى، يكون بالنداء ويكون بالنجوى. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا أمر بأن يجتهد ويلح في الدعاء، ومن هنا كان الدعاء من أفضل أنواع العبادات. قال: قلت أو الثالث السمع فإن الأصم لا يدعى، الرابع الكرم فإن البخيل لا يدعى، لأننا لولا طمعنا في كرمه سبحانه وتعالى وأنه يمن على الناس ويعطيهم ويتفضل عليهم لما توجه الناس إليه بالدعاء، إذ أن الناس يتجنبون البخيل فلا يدعونه. قال الخامس الرحمة فإن القاسي لا يدعى، فإن القاسي لا يدعى، والسادس القدرة فإن العاجز لا يدعى، وغير ذلك. بل إن الإنسان لو أراد أن يستنبط كثير من أسماء الله ومن صفاته جل وعلا من خلال الدعاء لما كان في هذا مبالغا، لما كان في ذلك مبالغا، لأن الدعاء يعني يرتبط أو يربط الإنسان بربه ويشعره بفضله سبحانه وتعالى وبألوهيته، من أهمها أو من أفضلها أنه مستحق لهذا الدعاء، واستحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة من الأمور التي يكشفها لنا الدعاء، إذ لو لم يكن الله مستحقا للدعاء لما توجه العبد إليه بالدعاء. وهكذا نجد في مسألة الخوف وفي مسألة الرجاء وغيرها من الصفات والأسماء التي تصف الرب سبحانه وتعالى بها وتسمى بها، كلها يمكن أن يستنتجها الإنسان من خلال الدعاء. ثم بدأ المصنف يناقش بعض الماديين وبعض الفلاسفة في هذه المسألة، فقد أوردوا بعض الشبه، ولهذا يقول ومنهم: ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال لها أو يقال له أصلح مزاجي، لأن هذا عندهم، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا، فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. ومن يقول بالطبائع يعلم، يعني بعض الفلاسفة الماديين يقولون كثير من الأمور أو كثير من المخلوقات أو كثير من الأشياء الموجودة في هذا الكون لها طبائع، فمثلا هم يدعون أن النار تحرق بطبعها، ها، وأن الماء يطفئ النار بطبعه، وهكذا ينسبون كل شيء إلى طبعه. هو يريد أن يقول لنا هنا إن منهم من يمكن أن يقول لنا إن الدعاء، استجابة الدعاء يعني من الأمور الطبيعية، استجابة الدعاء من الأمور الطبيعية، وهذا في الحقيقة قول لا يصح وقول باطل، إذ لو قلنا إن استجابة الدعاء من الأمور الطبيعية للزم من ذلك أن كل من دعا يستجاب له، والواقع خلاف ذلك، فإن من الناس من يدعو ولا يستجاب له، لأن مسألة الاستجابة ليست أمرا طبيعيا، وإنما هي أمر يشعر بوجود الإرادة والاختيار، فإن الله سبحانه وتعالى يختار ويريد استجابة دعاء فلان فيقبل، ولا يريد ذلك فلا يقبله. إذن فمسألة الطبيعية غير واردة في هذا الموضوع. ومن هنا يقول: ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، لأنها بطبيعتها تحرق، ولو قال لها كفي لن تستجيب له بل تستمر في طبيعتها، بخلاف الدعاء، فإن الدعاء أمر ظاهره أو ظاهر الاختيار فيه، ولذلك يدل على الإرادة ويدل على القدرة. كذلك في قوله: ولا النجم يقال له أصلح مزاجي. هؤلاء طبعا الذين ربطوا مصالح بالنجوم، وظنوا أن النجوم لها قدرة على إيه؟ على تسيير الكون، ولها قدرة على إيجاد الفصول أو إيجاد الأنواع أو توجيه الأنواع وتوجيه الفصول وغير ذلك مما يعتقده المنجمون، حيث يربطون حوادث العالم بحركات النجوم، فيقولون إذا تحرك النجم الفلاني وصار يصير كذا ويصير كذا ويصير كذا. قد تكون هذه النجوم يعني ظواهر، والله سبحانه وتعالى جعل لها سننا تسير عليها، إذا ظهرت يعني يظهر الشيء أو الآخر أو تظهر بعض النتائج، لكن هذا كله مرتبط بإرادة الله سبحانه وتعالى، فقد يظهر النجم وقد يتحرك النجم، إلا أن النتائج المتوقعة والمرجوة منه لا تقع ولا تحصل، لأن الله سبحانه وتعالى ما أراد لها ذلك. ولذلك نجد مثلا في قوله هنا إن النار من طبيعتها أن تحرق، هذه سنة الله سبحانه وتعالى سنها في النار، وهي سنة كونية، لكن إذا جاءت إرادة الرب سبحانه وتعالى ومشيئته فإنه قادر على تغيير تلك السنة. ودليلنا على هذا ما جاء في أمر إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإن قومه لما أججوا النار ولما أوقدوا النار ولما ألقوه في النار جاء أمر الله سبحانه وتعالى للنار بقوله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما الذي حدث؟ أن سنة النار توقفت في حق مين؟ في حق إبراهيم، ولم تجري، لأن إرادة الله سبحانه وتعالى ولأن مشيئة الرب سبحانه وتعالى الكونية عطلت هذه السنة، فهو الذي خلق هذه السنن وهو الذي أوجدها، وهو سبحانه وتعالى قادر على تغييرها وتبديلها دون أن يكون في ذلك يعني أمر، ولكن كما قال سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن قال بالطبائع، إذا قال إن هذه الطبائع تبقى وتسري وأنها تستمد أفعالها من طبيعتها، نقول له إن هذا القول غير صحيح، وهذا قول الدهريين الذين قالوا إيه إنما ها قول الدهريين قالوا إنما نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فنسبوا الأشياء إلى يعني ما تقوم بها، والواقع أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون وهو المتصرف فيه، وهو الذي يتوقف فعل هذه السنن الكونية على إرادته جل وعلا. قال يقال، ولذلك قال ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا، أي إن هذه السنن الكونية أو إن هذه الأشياء الكونية هي التي يعني تؤثر في هذا الكون بطبعها لا اختيارا، وهذا محل الفرق، فإن الله سبحانه وتعالى تصرفه بالكون إنما هو تصرف عن إرادة، وإنما هو تصرف عن مشيئة واختيار، سبحانه وتعالى يختار يشاء ويختار، وليس لأحد أن يختار غير ما اختار الله سبحانه وتعالى له. قال فشرع الدعاء، ومن مشيئته وإرادته أنه شرع لنا أن نتوجه إليه بالدعاء، فشرع الدعاء وشرع صلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع، وأنه قادر على تغيير السنن. أما في الدعاء فكم من ولي توجه إلى الله بالدعاء فغير الله سبحانه وتعالى من سنن الكون، وغير من طبائع تلك الأعمال، كما جاء ذلك في مسألة دعاء كثير من الصالحين وسؤالهم الله سبحانه وتعالى أشياء يفرج فيها عنهم، كما مر معنا في حديث أصحاب الغار الثلاثة، وكما جاء في صنيع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، إذ أن السنة الكونية تقتضي أن من معه العتاد ومن كان أكثر ومن كان كذا فإنه يغلب، لأن لديه الأسباب المادية، لكن الله سبحانه وتعالى غير ذلك الميزان وغير تلك السنة بما كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وبما كان من دعاء أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وهكذا نجد أن في صلاة الاستسقاء لما قحط الناس ودخلوا أو دخل الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أن يدعو الله لهم وأن يستسقي لهم، فهذا الذي حدث، واستمر هذا الأمر حتى إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذا النوع من الصلاة عندما يتأخر نزول المطر، وعندما يحس الناس بالحاجة إلى المطر فإنهم يستوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة وبذلك الدعاء، ويفعلون كما شرع لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن الله سبحانه وتعالى يبادرهم برحمته وينزل عليهم المطر وينالون حاجتهم من ما كانوا قد منعوا منه. نعم. لا يعني اختيارا لا طبعا، يعني الشيء الطبعي الذي نحن نقول جبلي لا يتغير، لكن الاختياري قابل للتغيير. فالآن مثلا الشمس أو النار من طبيعتها أنها تحرق ولا لا، والماء من طبيعته أنه يعني يغرق، لكن قد يأتي أو يجري الله عليه سنة فيعطل فيه هذه الإيه؟ هذه الطبيعة. واضح؟ فهؤلاء يعني الذين كما قلنا الدهريون، هؤلاء الدهريون كانوا ينسبون الأشياء إلى الظواهر الكونية ويقولون إن هذه الأمور لابد وأن تجري وفق هذه الظواهر الكونية، ونسوا أن الرب سبحانه وتعالى بإرادته وباختياره يعطل تلك السنن الكونية. قال: وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا: لأن المشيئة الإلهية إذا اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة من في الدعاء. يعني كأنهم يقولون إن الأمور متوقفة على مشيئة الله، إذا شاء حدث وإذا لم يشاء لم يحدث، فدعاؤك أيها العبد لا يغير ولا إيه ولا يبدل. وهذا القول غير صحيح، لأنه لو كان صحيحا لما شرع لنا الدعاء، والله سبحانه وتعالى أمرنا بإيه؟ بالدعاء. وهنا الشارح يقول هذا القول غير صحيح لأن الخطأ جاء من المقدمتين التي جاءت في هذا الدليل، وهي قولهم قالوا: لأن المشيئة الإلهية إذا اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة للدعاء، مكده، وإذا لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. يقول هم ربطوا المشيئة بشيئين، نعم، باقتضاء الوجود وباقتضاء عدم الوجود أو باقتضاء العدم أو باقتضاء النفي، لكن هناك قسم ثالث المسألة تقتضي أن التقسيم يكون على ثلاثة أمور لا على أمرين فقط، ومن هنا كان الخطأ والقصور في هاتين المقدمتين. مشيئة الله تقتضي وجود الشيء فيقع، وتقتضي عدم وجوده فلا إيه؟ فلا يقع. هكذا فهم هؤلاء الماديون، ولذلك قالوا إذا شاء الله وقوع شيء وقع وإن لم تدعو، ها؟ وإذا لم يشأ الله وجود شيء لا يقع وإن إيه؟ وإن دعوت. الشيخ يقول هذا الكلام يعني قد يعني يمر على بعض الناس، أو قد يظن الناس فعلا أن هذا القول صحيح. يقول نحن لو جينا للتقسيم المنطقي العقلي، عندنا التقسيم يكون من ثلاثة لا من شيئين. يعني نحن قلنا إنشاء إذا اقتضت المشيئة وجوده وقع، وإذا لم تقتضي المشيئة وجوده إيه؟ امتنع. لكن يجب أن نضيف تقسيم ثالث، وهو إذا اقتضت المشيئة وجوده بشرط، ها؟ يقع إذا تحقق الشرط، ويمتنع إذا إيه؟ لم يتحقق الشرط. فلا بد أن ندخل هذا قسما ثالثا، وهذا القسم الثالث هو الذي ينطبق عليه أمر الدعاء. الله سبحانه وتعالى مثلا أمرنا بالدعاء، نعم شاء كونا أن فلانا ينجو من بلاء، هذا أمر قدره الله في الأزل، وقدر أزلا أن فلانا لن ينجو من هذا البلاء، لكن قد يكون التقدير ينجو من البلاء إذا دعا، ولا ينجو من البلاء إذا إيه؟ إذا ترك الدعاء. إذن هذا وجه ثالث وتقسيم ثالث يحقق ويظهر لنا فائدة الدعاء. فقولهم إن الدعاء لا يفيد، نقول لهم لا، قد يكون الدعاء مفيدا، لأن اقتضاء مشيئة الله مرتبطة بإيه؟ به، يتحقق وجوده بالدعاء ويمتنع وجوده بعدمه. إذن أصبح للدعاء فائدة، لا كما يتوهم هؤلاء الفلاسفة الذين قالوا هذه المقولة. نعم هذا موضوع ثاني سيأتي الكلام عليه، وهو مسألة الاستجابة، هل كل دعاء يستجاب أو لا؟ ما فهمت كيف بالتقدير الشهري والسنوي والعمري، هذا موجود في الكل، موجود في الأزل، هو سيكون موجودا في الأزل أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا عند الكلام على أفعال العباد، الله سبحانه وتعالى علم أزلا ماذا سيحدث لهذا العبد ابتداء من وجوده إلى أن ينتهي، وقد قدر الله ذلك أزلا. فالرب سبحانه وتعالى علم أن فلانا سيتعرض لإيش؟ لبلاء، وقدر له أنه يدعو الله عند ذلك فيجنبه الله البلاء، فهذا مقدر في علم الله، لكن هو بالنسبة لنا أمر غيبي. ولذلك عندما يقع الإنسان في البلاء يلهم من قبل الله تعالى أن إيه؟ أن توجه إلى الله بالدعاء، فإذا توجه إلى الله بالدعاء تحقق. فالله قدر أزلا أنه إذا دعا يستجاب له، وإن لم يدعو إيه؟ لا يستجاب له. إذن فمسألة الدعاء وتقدير الدعاء أيضا هو من القدر، مما يقدر الله سبحانه وتعالى، وأيضا هو كما سبق أن تكلمنا في مسألة أفعال العباد يتوقف على إعانة الله وإمداده لمين؟ للعبد. فهو من الخير، لأن الدعاء خير، فالدعاء وما دام خيرا فهو من الله سبحانه وتعالى. عدم الدعاء شر، لأنه احنا قلنا والعدم شر محض. فإذا لم يدعو الله لا يستجيب له. يعني المسألة كونها مقدرة أزلا، نعم نقول مقدرة أزلا، مثل ثم هذا التقدير الأزلي ما الذي يحدث بالنسبة للتقديرات التي ذكرت أنت، التقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي، إنما هي تستنسخ من التقدير الأزلي، فلا تعارض بين التقديرين أبدا. صحيح قد يكون عند الملائكة هم لا يدرون، يأتي يعني يأتي القدر من الله سبحانه وتعالى إن هذا العبد إذا دعا الله يعطى كذا، وإذا لم يدعو لا يعطى، لكن الله عالم أزلا ماذا سيفعل العبد. ها، ولذلك الملائكة قد يسألون الله ماذا نفعل، نكتب له كذا أو لا نكتب، لأنهم ما يدرون ما الذي سيفعله العبد. فإذا جرى مشيئة الرب سبحانه وتعالى على العبد وفعل العبد ما الذي اختاره وجاء مطابقا لما قدر الله سبحانه وتعالى، عندئذ نقول إنه يعني قدر الله عليه كذا ففعل. فالمسألة كما سبق بيان هذا الموضوع في بشيء من التفصيل لا تتنافى مع القدر، بل إنها تجري وفق الإيه؟ وفق القدر. واضح؟ لا، هم ما نظروا إلى هذا. هؤلاء أساسا يعني تعرف الخطأ الذي وقع فيه، نحن لما تكلمنا عن مسألة الجبرية ومسألة القدرية، القدرية الذين نفوا القدر قالوا ما فيش قدر والعبد يفعل أفعاله الاختيارية والله لا يعلم ذلك، بل بعضهم قال إن الله لا يعلمها إلا بعد إيه؟ بعد وقوعها. طبعا هذا القول خطأ، يقابلهم قول الجبرية الذين قالوا إن العبد لا فعل له وإنما الله هو الخالق والفاعل وكذا. فهم بنوا هذه المقولة التي قالوها على تلك النظريات. فهم لما قالوا إن العبد لا يحتاج إلى الدعاء، لأنهم قدروا أن كل شيء الله يفعله، فهذا يظهر لي أنه من باب الجبر، أن تقديرهم كان من باب الجبر، وأن ما دام الله شاء ذلك سيقع. ونحن قلنا إن الجبرية ما فرقوا بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية، فوقعوا فيما وقعوا فيه وظنوا أن كل المشيئات شرعية، ولذلك قالوا يقع من العبد وهو غير قادر على خلاف ذلك، بل إنه يفعله مجبرا ويفعله مكرها. لذلك قالوا إذن ما يفعله الله سبحانه وتعالى يقع، والدعاء لا يقدم ولا يؤخر، لا يقدم ولا يؤخر. أما أهل السنة والجماعة فهم يقولون لا، ما يقع هو الذي قدره الله، وعلم الله الواسع عالم بأن هذا العبد إما أنه يدعو أو لا يدعو، الله يعلم ذلك، فقدر الله له وفق ما سيقع. فإن كان العبد من فعله أنه سيدعو وأن الله ينجيه، يجعل الله الدعاء سببا في نجاته، فقد قدر أزلا أن هذا العبد يصاب ببلية لكنه يتوجه إلى الله بالدعاء فيصرف الله عنه بلاء تلك البلية، أو يصرف عنه بسبب ذلك الدعاء ذلك البلاء. وقد علم الله أزلا أن هذا العبد لن يدعو، ولذلك قدر عليه تلك البلية فتقع. إذن هو دعاؤه أو عدم دعائه لا يزيد شيئا في علم الله، لأن الله عالم ما الذي سيختار، لكن أثر ذلك يظهر على عمل العبد، فالعبد عندما يعني يستشعر بأن البلاء نزل عليه لكن الله صرفه بالدعاء وأن الله ألهمه فدعا، يحس عندئذ بحاجته إلى ربه وبتوجهه إلى ربه وبحرصه على الدعاء، وهذا كله من توفيق الله سبحانه وتعالى له. واضح؟ قال: وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا: لأن المشيئة الإلهية يعني المشيئة الكونية إذا اقتضت وجود المطلوب، يعني إذا حققت وجود مثلا النتيجة التي يريدها العبد، قالوا فلا حاجة إلى الدعاء، وإذا لم تقتضه فدعاؤه يعني لا ينفع، ولذلك قالوا لا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين، يعني يقولون هذا فيما يتعلق ب يعني بعض المتصوفة يدعون أن بعض الناس وبعض العباد وبعض الذين وصلوا إلى مراحل يعني في درجات التصوف وفي مقامات التصوف، هؤلاء الذين يرفع عنهم التكليف، يعني هم عندهم الناس درجات ومقامات، من هؤلاء من يرفع عنه التكليف. وطبعا هذا القول يؤدي أو هذا هذه الدرجات عندهم ما يسمونه بدرجات الوصول الحلول والاتحاد، يعني قد يصل عندهم بعض الناس إلى أنه الله يحل في ذاته أو هو يحل في أو هو يتحد مع الله سبحانه وتعالى، وهذا طبعا من الأقوال المنحرفة التي يعني سرت في أقوال بعض المتصوفة لدرجة أنهم عطلوا أو يعطلون عن مثل هؤلاء الناس التكاليف، يقولون هذا خلاص ارتفع عنه التكليف، فهو يصلي لمن؟ ما دام حل في ذات الله لو صلى معناه صلى لنفسه، يعني لا يصلي لله، وإن دعا لا يدعو الله إنما يدعو نفسه وما إلى ذلك. وهذا القول طبعا يقول إن بعض هؤلاء، أما المتفلسفة كانت نظرتهم مادية، النظرة المادية التي نظروا إليها هي أن الأمور مفروغ منها وأن القدر كما مر معنا في قول الجبرية أن هذا كل شيء من فعل الله، والناس ليس لها في ذلك أي دور أو أثر، ولذلك هم إنما تجري عليهم الأحكام. ولهذا كما مر بنا قالوا إن نسبة الأعمال إلى العباد إنما هي من باب النسبة المجازية، هي مجاز وليست حقيقة، وهي من باب نسبة الشيء إلى محله لا نسبته إلى إلى محصله. هذا فيما يظهر قول الجبرية، ومنهم هؤلاء المتفلسفة الذين لم يجعلوا للعبد أثر في العمل. القول الثاني اللي هو يحاكيهم في هذا بعض غلاة المتصوفة الذين قالوا بالحلول وقالوا بالاتحاد، قالوا يعني إذا الله سبحانه وتعالى أو إذا أن العبد حل في الله أو أن الله اتحد مع العبد يسقط التكليف ولا يصبح فعل العبد فعله، يعني لا يصبح هذا فعل العبد منسوبا إليه، وإنما يكون هذا هو فعل الرب سبحانه وتعالى. فنجد أن النتيجة واحدة بين قولي هؤلاء المتفلسفة الجبرية وبين قول أولئك الغلاة. طيب هذا السائل بعدين نجيبه إن شاء الله، بس نخلص من القضية هذه. فالشاهد ولذلك قالوا إن الدعاء لا أثر له، يعني هذه الأقوال التي نتجت من أقوال بعض الفلاسفة وبعض المتصوفة أو بعض غلاة المتصوفة نشأ عنها إن الدعاء لا أثر له، إن كان العبد قد حل في الله فيدعو من؟ ها؟ وإن كان الله اتحد به فيدعو من؟ يدعو نفسه. هذا تصورهم. وأما من ظهر أو قال بأن المسألة مسألة كما قلنا إنها سنن كونية والعبد ليس له فيها اختيار، إذن الدعاء لا يقدم ولا يؤخر. الشارح رحمه الله ناقش هذه المسألة ورد عليها، قال أصلا التقسيم الذي بنى عليه هؤلاء قولهم تقسيم خاطئ، لأن التقسيم حصروه في أمرين: اقتضاء مشيئة الله وعدم اقتضاء مشيئة الله، ونسوا تقسيما ثالثا وهو القول بالتفصيل، فإن مشيئة الله قد تقتضي ارتباط الشيء أو قيام الشيء أو انتفاء الشيء بشرط، وكان المفروض أن يورد هذا القسم الثالث، فإذا نحن وضعنا هذا القسم الثالث بطل قول هؤلاء، وبطل قول هؤلاء بالصورتين وبالتقسيمين الذي ذهبوا إليه. وعندئذ نقول إن مشيئة الله تقتضي إجابة أو حصول شيء مشروط بالدعاء، وتقتضي عدم حصوله إذا لم يدعى له، فتكون عندئذ المشيئة تتحقق إذا وجد شرطها، ولا تتحقق إذا انتفى شرطها. يسأل أخ سؤال يقول: هل نستطيع أن نقول إن بلاد الكفار والنصارى والملاحدة في الغرب إنما ينزل عليهم من رزق وفير هو على سبيل الاستدراج؟ الجواب: نقول قد يكون على سبيل الاستدراج، وقد يكون أساسا على سبيل أن هذا يعني من كمال الربوبية، لأن الله سبحانه وتعالى جرت سنته أنه يرزق المخلوقين ويعطيهم ويمدهم سواء عبدوه أو أو لم يعبدوه، يعني هو لم يوقف رزقهم على عبادته، شأنهم في ذلك شأن سائر المخلوقات، فالضر يرزق والحيوان يرزق وكل هذه المخلوقات الله يرزقها، ورزقها لا يعني رضاه عنها، رزقها لا يعني رضاه عنها، بل إن هذا من باب كمال ربوبيته، وقد يكون استدراجا وقد لا يكون استدراجا، يعني المسألة ما هي لازم أن تكون في كل الأحوال استدراج، كما قال سبحانه وتعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ولذلك جاء في الحديث: الدنيا يعطيها الله من أحب ومن لم يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. ولذلك جاء أيضا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إذن الرزق الذي ينزل على الناس لا يلزم أن يكون في كل الأحوال، قد يكون أيضا مكافأة لهم على ما فعلوا في دنياهم، يعطونه مكافأة لهم على ما فعلوه في دنياهم لأنهم عملوا أشياء مادية، فهم حرثوا وزرعوا وبذروا، وهذه أسباب مادية جنوا نتائجها، ما يلزم منها أن تكون ثوابا أو طاعة أو رضا أو يعني رضا من الله سبحانه وتعالى.